الدرس 43. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين ابن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب زكاة العروض. إذا ملك عرضا حولا وكان قيمته في آخر الحول نصابا لزمته زكاته، وهي ربع العشر بشرطين: أن يتملكه بمعاوضة، وأن ينوي حال التملك التجارة. فلو ملكه بإرث أو هبة أو بيع ولم ينوي التجارة فلا زكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا باب جديد من أبواب الزكاة، وهو باب زكاة العروض. العروض يعني عروض التجارة، عروض التجارة يعني المعدة للتجارة، والتجارة يعني تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، للحصول على الربح. والأصل في وجوب الزكاة في التجارة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد: نزلت في التجارة. وقال النسفي أيضا في تفسيرها قال: وفيه دليل وجوب الزكاة في أموال التجارة. وكذلك روى أبو داود عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، والمراد بالصدقة الزكاة. فقال: إذا ملك عرضا حولا، يعني استمر ملكه لهذا العرض التجاري استمر حولا كاملا، استمر ملكه له حولا كاملا، وكان قيمته في آخر الحول نصابا لزمته زكاته. إذن التقويم في آخر الحول، اعتبار النصاب يكون في آخر الحول، يعني حتى لو كان هذا العرض التجاري في بداية الحول قيمته لا تبلغ النصاب لا يضر، لا ينظر لهذا، يعني ينعقد الحول بمجرد شرائه بغرض التجارة، انعقد الحول الآن، ثم بعد مضي الحول عند حولان الحول يقوم هذا العرض التجاري. فإذا كانت قيمته تبلغ النصاب يزكى، تلزم الزكاة، أما إذا كان لا يبلغ النصاب فلا تلزم زكاته. ثم بين مقدار الزكاة فيه، قال: وهي ربع العشر. ربع العشر مثل الذهب والفضة، الذهب ربع العشر والفضة ربع العشر، كذلك زكاة التجارة تكون ربع العشر. قلنا بالنسبة 2.5%، يعني من كل 100 يخرج 2.5. قال: بشرطين، يعني شرط وجوب الزكاة زكاة التجارة، قال بشرطين، يعني لها شرطان: أن يتملكه بمعاوضة، بمعاوضة مثل شراء أو كان إصداق يعني مهر، نعم، وأن ينوي حال التملك التجارة. إذن لابد من هذين الشرطين حتى يعتبر عرضا تجاريا تجب فيه الزكاة: أن يتملكه بمعاوضة، وأن ينوي حال التملك التجارة. فلو ملكه بإرث أو هبة أو بيع ولم ينوي التجارة فلا زكاة، لعدم تحقق الشرطين. ملكه بإرث، الإرث ليس بمعاوضة، الشرط الأول أن يتملكه بمعاوضة، هنا تملكه بإرث هذا لا يعتبر معاوضة، لا نقول هذا صار عرضا تجاريا. أو تملكه بهبة، طبعا هبة مجردة عن الثواب، أما إذا كانت هبة بثواب، يعني مثلا وهبتك هذا بكذا بمال، هذه صارت معاوضة، صارت معاوضة. أما هبة مجردة عن الثواب أيضا هذه لا تعتبر معاوضة، فلا يكون عرضا تجاريا. أو بيع ولم ينوي التجارة، يعني ملكه اشتراه مثلا ولم ينوي به التجارة عند شرائه، فلا زكاة. إذا لا بد من المعاوضة ولا بد من النية، نية الاتجار حال التملك. فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة فيه. نعم. قال: فإن اشتراه بنصاب كامل من النقدين بنى حوله على حول النقد، وإن اشتراه بغير ذلك إما بدون نصاب أو بغير نقد فحوله من الشراء. فإن اشتراه، أي هذا العرض التجاري المعد للتجارة، اشتراه بنصاب كامل من النقدين، النقدين الذهب والفضة، نصاب كامل. طبعا نصاب الذهب 20 دينار أو مثقال، المثقال هو الدينار، وقلنا يعادل تقريبا المثقال يعادل 4 غرامات تقريبا، فال20 دينار أو مثقال تعادل 80 غرام، ونصاب الفضة طبعا الفضة دراهم 200 دينار كما تقدم في زكاة النقدين. فإن اشتراه بنصاب كامل من النقدين أي من الذهب أو الفضة بنى حوله على حول النقد، بنى حوله على حول النقد، مثلا هو الآن دخل في ملكه 1000 دينار وبقيت هذه 1000 دينار عنده 6 أشهر، هذه 1000 دينار بالغ النصاب وحولها منعقد منذ أن ملكها، يعني منذ 6 أشهر، بعد 6 أشهر الآن اشترى عرضا تجاريا بهذه 1000، اشترى أغراض أو سلعة للتجارة، هذه العرض التجاري أو هذه السلعة حولها على حول النقد، يعني يعتبر منعقد منذ 6 أشهر، فبعد مرور 6 أشهر فقط هنا يقوم هذا العرض وتخرج زكاته. هذا إن اشتراه بنصاب كامل يبني حوله على حول النقد. وإن اشتراه بغير ذلك، اشتراه بغير ذلك يعني إما بدون نصاب، اشتراه بأقل من نصاب، يعني هو كان عنده مثلا من الذهب، أو إذا تكلمنا على الدينار احنا الآن لأنه العملة الورقية، يعني لو قلنا نصاب الدنانير الآن كم تقريبا؟ 800 دينار مثلا، على يعني على قيمة، إذا على قيمة الذهب الآن، يعني لو قلنا مثلا نصاب، لو قلنا نصاب 500 دينار، دينار ورقي كويتي يعني 500 دينار، هو كان عنده 400 دينار أقل من النصاب، هذه 400 دينار لا تجب فيها الزكاة، فليس لها حول الآن لأنها لم تبلغ النصاب، اشترى بها عرضا تجاريا. الآن يبتدأ حول العرض التجاري من الشراء، وليس من حين ملك 400 دينار، 400 دينار لم ينعقد لها حول لأنها ليست ببالغة النصاب، إما بدون نصاب أو بغير نقد، واشترى هذا العرض التجاري بسلعة أخرى ليس بنقد، فحوله حول هذا العرض التجاري يحسب من الشراء، يعني يبتدأ وقته من وقت شراء هذا العرض التجاري، من وقت شرائه. نعم. قال: ويقوم مال التجارة آخر الحول بما اشتراه به، إن اشتراه بنقد ولو بدون النصاب، فإن اشتراه بغير نقد قومه بنقد البلد، فإذا بلغ نصابا زكاه وإلا فلا زكاة حتى يحول عليه حول آخر فيقوم ثانيا، وهكذا. ولا يشترط كونه نصابا إلا في آخر الحول فقط. نعم. ويقوم يعني المالك يقوم مال التجارة آخر الحول بما اشتراه به إن اشتراه بنقد، يعني إن اشتراه بذهب يقومه بالذهب، كم هذا العرض التجاري كم الآن لو بيع كم يعني ثمنه قيمته، أو اشترى مثلا بدنانير كويتي مثلا في نهاية الحول يقومه أيضا بالدينار الكويتي، يقومه بما اشتراه به إن اشتراه بنقد ولو بدون النصاب، ولو كان النقد الذي اشترى به هذا العرض التجاري لم يكن بالغ النصاب عند الشراء يقومه به، فإن بلغ بالتقويم به بلغ نصاب زكاة زكاه، وإن لم يبلغ نصاب زكاة فلا زكاة فيه. نعم. قال فإن اشتراه بغير نقد قومه بنقد البلد، هو اشترى سلعة بسلعة دفع ثمنها سلعة أخرى وليس نقد، في نهاية الحول كيف يقوم هذا العرض التجاري؟ بغالب نقد البلد، يعني ما هو النقد الماشي متداول في البلد؟ يقوم به، ولا يقومه بالعرض الذي اشتراه به. فإذا بلغ نصابا يعني عند التقويم، إذا بلغ نصابا بهذا النقد الذي قومه به، إن بلغ نصابا زكاه، وإلا فلا يزكيه إن لم يبلغ نصابا، حتى يحول عليه حول آخر فيقوم ثانيا مرة ثانية. طبعا إذا كان لازال موجودا هذا العرض التجاري، مر عليه سنة قوموا قيمته لا تبلغ النصاب، تركوا حتى حال عليه حول آخر قومه مرة ثانية في السنة الثانية، فإذا بلغ نصابا زكاه وإلا أيضا لا تجب فيه الزكاة، وهكذا. ولا يشترط كونه نصابا إلا في آخر الحول فقط، اعتبار النصاب بآخر الحول، الاعتبار بآخر الحول وليس في بداية الحول ولا في وسطه، ينظر فقط في آخر الحول، إذا كان بالغ النصاب يزكى، إذا لم يبلغ النصاب لا يزكى. نعم. قال ولو باع عرض التجارة في الحول بعرض تجارة لم ينقطع الحول. نعم. ولو باع عرض التجارة في الحول في أثناء الحول بعرض تجارة لم ينقطع الحول، لم ينقطع الحول، مستمر منعقد من الأول، لا ينقطع الحول، لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة، وقيمة العرض الثاني والأول واحدة. نعم. فلا ينقطع الحول يعني بالانتقال من سلعة إلى سلعة أخرى. نعم. قال ولو باع الصيرفي النقود بعضها ببعض في الحول للتجارة انقطع. نعم. ولو باع الصيرفي النقود بعضها ببعض في الحول للتجارة انقطع، يعني هو كان عنده دنانير كويتي مثلا، بعد ستة أشهر مثلا بدلها بريال سعودي مثلا، هذا انقطع الحول، أو بدلها بدولار مثلا انقطع الحول. نعم. لأنه من شروط زكاة النقد بلوغ النصاب وحولان الحول، يعني أن يبقى في ملكه حولا كاملا، فهذا لم يبقى حول، انقطع الحول، ابتدأ بسلعة بنقد آخر، بقي عنده فترة لم يحول عليه الحول، أيضا بدله، انقطع حوله، ابتدأ حول آخر، لكن لو حال عليه الحول يجب أن يزكيه. نعم. قال ولو باع في الحول بنقد وربح وأمسكه إلى آخر الحول زكى الأصل بحوله والربح بحوله، وأول حول الربح من حين نضوضه لا من حين ظهوره. نعم. إذن لو ولو باع في الحول بنقد، يعني في أثناء الحول، في الحول في أثناء الحول باع بنقد، أو بعد عندما حال الحول، عند حولان الحول، قبل حولان الحول باع هذه التجارة اللي عنده وحصل عنده النقد وحصل أيضا ربح، الكلام هنا في أثناء الحول، يعني هو اشترى هذا العرض التجاري مثلا ب5000 دينار، فبعد 7 أشهر باعه ب7000 دينار مثلا، 7000 دينار، وأمسكه إلى آخر الحول، يعني هو الآن صار عنده 7000 دينار، فمقدار الربح الذي بلغه 2000 دينار، لأنه هو اشترى 5000 عنده الآن 7000، أنه ربح 2000 بهذه الحالة، فأمسك النقد هنا إلى آخر الحول، زكى الأصل بحوله، يعني الأصل اللي هو كم؟ 5000 بحوله، والربح بحوله، يعني الربح لا يجب عليه أن يزكيه الآن، ولا يضم الربح إلى حول الأصل، وإنما ابتدأ للربح حول جديد من حين أخذه أو حصل، من حين حصوله، قال وأول حول الربح من حين نضوضه، النضوض يعني صيرورته نقدا، صار نقدا وليس من حين الظهور، لا من حين ظهوره، يعني هو اشترى هذه قلنا ب5000 دينار بعد 4 شهور مثلا، وإلا يعني السلع صارت ثمنها غالي في السوق، وإلا هي تسوى 7000 دينار، ما نقول الآن ابتدأ حول ربح 2000، لا، حتى يبيع فعلا ويمسك، يعني يصير نقد هذا الربح من حين النضوض. فهنا مثال على ذلك، كأن اشترى عرضا ب200 درهم، درهم طبعا فضة، وهذا نصاب الفضة 200 درهم، وباعه بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر ب300 درهم، وأمسكها هذه 300 إلى آخر الحول، فيخرج زكاة 200، يخرج زكاة 200، فإذا مضت سنة أخرى للحول للربح، حتى لأنه الآن انعقد حول الربح، فإذا مضت سنة 6 أشهر أخرى زكى 100 التي هي الربح، زكى، لأنه هو أمسك الربح 6 أشهر، بقي له 6 أشهر أخرى حتى يتم له سنة أو حول، يزكيه بعد 6 أشهر، يزكى 100 فقط، 200 زكاها، بقي عليه 100 يزكيها بعد 6 أشهر، إذن حول الربح لوحده لا يبتدأ بحول الأصل. نعم. قال باب زكاة المعدن والركاز، إذا استخرج من معدن في أرض مباحة أو مملوكة له نصاب ذهب أو فضة في دفعة أو دفعات لم ينقطع فيها عن العمل بترك أو إهمال، ففيه في الحال ربع العشر، ولا تخرج إلا بعد التصفية، فإن ترك العمل بعذر كسفر وإصلاح آلة ضم، وإن وجد في أرض الغير فهو لصاحبها. باب زكاة المعدن والركاز، المعدن مأخوذ من العدون وهو الإقامة، وهو اسم للمكان الذي خلق الله فيه الجواهر من الذهب والفضة وغيرهم، سمي بذلك لعدونه أي لإقامته، يقال عدن إذا أقام فيه، ومنه قوله تعالى جنات عدن أي إقامة، فأطلق يعني المعدن على الجواهر المستخرجة منه من هذا المكان من باب إطلاق المحل على ما يحل فيه للمجاورة، طبعا المراد بالمعدن هنا الذهب أو الفضة، والركاز بمعنى المركوز، مركوز في اللغة معناه الثابت، يعني الثبوت أو الغرز، فكأنه يعني ركز أو غرز في الأرض. هذا معنى لغة، أما في الإصطلاح الركاز هو المستخرج من دفين الجاهلية ذهبا أو فضة. فإذا استخرج الشخص من معدن في أرض مباحة أو مملوكة له نصاب ذهب أو فضة في دفعة أو دفعات، يعني مرة بمرة واحدة أو بمرات متتابعة مثلا، استخرج من الذهب أو من الفضة ما يبلغ نصابا، إما دفعة واحدة لما استخرجه كان يبلغ نصاب، أو استخرج مرة مرتين ثلاثة، فهذه المرات تكمل النصاب، لكن بشرط إذا استخرجه على دفعات أنه لم ينقطع فيها عن العمل بترك أو إهمال، يعني حتى يضم المستخرج الثاني إلى المستخرج الأول في تكميل النصاب. يشترط تتابع العمل أن لا ينقطع فيها عن العمل بترك، ترك يعني ما كأنه أعرض عنها، أو إهمال يعني إعراض، كأنه يعني لا يريد أن يتابع. فإذا يعني بلغ النصاب، يعني تتابع الاستخراج واستخرج هذا النصاب، ففيه في الحال ربع العشر، يجب فيه في الحال، يعني لا يشترط فيه حولان الحول، لا يشترط الحول، لأن الحول يعتبر لأجل تكامل النماء، لأجل تكامل النماء، والمستخرج من المعدن يعتبر نماء في نفسه، يعني مثل الثمر إذا تتابع، يعني لم يحصل دفعة واحدة وإنما تتابع، في النهاية كله يجمع ويزكى ويكمل بعضه بعض. ففيه في الحال ربع العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الفضة وفي الرقة ربع العشر، ربع العشر. ولا تخرج إلا بعد التصفية، الزكاة، زكاة المعدن لا تخرج إلا بعد التصفية، يعني تنقيته من التراب والشوائب. فإن ترك العمل بعذر كسفر وإصلاح آلة ضمة، يعني هو تقدم أنه إذا تتابع يكون لا يكون هناك ترك أو إهمال، لكن ممكن هو يترك العمل لعذر كأن سافر وليس غاية الإعراض عن العمل، أو تعطلت عنده الآلة التي يستخرج بها فتوقف عن العمل لإصلاح هذه الآلة ضمة، يعني المستخرج بالعمل الأول يضم إليه ما استخرجه بالعمل الثاني، طبعا يضم في إكمال النصاب، فإن بلغ نصابا زكاه وإلا فلا. وإن وجد في أرض الغير فهو لصاحبها، هذا المعدن يعني هذا الذهب، وجد ذهبا في أرض مملوكة لشخص، فهذا الذهب يعتبر لصاحبها، لصاحب الأرض، يعتبر لصاحب الأرض. نعم. قال: وإن وجد ركازا من دفين الجاهلية وهو نصاب ذهب أو فضة في أرض موات ففيه الخمس في الحال، وإن وجده في ملك فهو لصاحب الملك، أو في مسجد أو في شارع أو كان من دفين الإسلام فهو لقطة. هنا الكلام عن الركاز، والركاز قلنا في الاصطلاح هو المستخرج من دفين الجاهلية من ذهب أو فضة طبعا، والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام، المراد بالجاهلية ما قبل الإسلام، يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وجد ركازا من دفين الجاهلية وهو نصاب ذهب أو فضة في أرض موات، في أرض موات يعني أرض موات لم يجري لأحد عليها ملك، لم تكن مملوكة، الموات هو الذي لم يملك، هذا يقال له موات، في أرض موات ففيه الخمس في الحال أيضا، يعني لا ينتظر حتى يحول الحول، وإنما الآن يخرج منه الخمس، طبعا. وهذا الخمس يصرف، الخمس وأيضا حتى المعدن مصرف الزكاة، يصرف مصارف الزكاة. ففيه الخمس في الحال لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. وإن وجده في ملك فهو لصاحب الملك، يعني وجد هذا الركاز في ملك، يعني في أرض مملوكة، هذا ما صار ركاز، صار كأنه مال ضائع أو مثل اللقطة، فهو لصاحب الملك. طبعا لصاحب الملك إن ادعاه، وإلا فلمن فوقه، يعني لمن أخذ منه أو اشترى منه، وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي الأول الذي أحيا هذه الأرض، المواد فيكون له. أو وجده في مسجد أو في شارع أو كان من دفين الإسلام فهو لقطة. لقطة يعني يأخذ أحكام اللقطة من التعريف، يعني اللاقط يعرف اللقطة، يعرفها كما يأتي في اللقطة هنا. طبعا هو يعرف أنه من دفين الإسلام كأن يكون عليه يعني مكتوب عليه شيء من القرآن، أو عليه مثلا اسم من ملوك الإسلام، ملك من ملوك الإسلام. وأيضا يعني بالنسبة للجاهلي يعرف من خلال اسم من ملوك الجاهلية مثلا، وهكذا. نعم. قال: باب زكاة الفطر تجب على كل حر مسلم إذا وجد ما يؤدي في الفطرة فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وكسوتهم ليلة العيد ويومه، وعن دين ومسكن وعبد يحتاجه، فلو فضل بعض ما يؤديه لزمه إخراجه. بدأ الكلام في عن زكاة الفطر، باب زكاة الفطر، ويقال أيضا صدقة الفطر، صدقة الفطر. فأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بدخوله، بدخول وقت الفطر، ويقال لها زكاة الفطرة أيضا، أي الخلقة، لأنها تخرج عنها، عن الأبدان، عن الأشخاص. والأصل في وجوبها ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، وفي رواية صغير أو كبير من المسلمين. والمشهور أن زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة، يعني في السنة التي فرض فيها صوم رمضان. فتجب يعني زكاة الفطر على كل حر مسلم إذا وجد ما يؤديه في الفطرة فاضلا، يعني وكان هذا فاضلا عن قوته، يعني قوت نفسه، وقوت من تلزمه نفقته، من تلزمه نفقته من أصل أو فرع أو زوجة، وكذلك يكون فاضل عن من تلزمه عن نفقته تلزمه نفقته فاضلا عن قوته وعن كسوتهم أيضا، كسوتهم ليلة العيد ويوم العيد، ليلة العيد ويومه، يكون زيادة فاضل عن ذلك، ويكون أيضا فاضلا عن دين عليه ومسكن وعبد يحتاجه، فلو فضل بعض ما يؤديه لزمه إخراجه، يعني بعض ما يؤدي لا يعني لم يجد ما يعني ما يكفي أو عنه أو عن من تلزمه نفقته، مثلا عنده 10 أشخاص يزكي عنهم زكاة الفطر، لم يجد إلا ما يخرج عن شخص أو شخصين يخرجه، أو حتى لو كان مثلا أقل من ذلك، حتى لو كان أقل مما يجب على شخص واحد يخرج هذا القليل، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. قال: ومن لزمته فطرته لزمته فطرة كل من تلزمه نفقته من زوجة وقريب ومملوك إن كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم، لكن لا تلزمه فطرة زوجة الأب المعسر ومستولدته وإن لزمته نفقتهما. نعم، ومن لزمته فطرته لزمته فطرة كل من تلزمه نفقته من زوجة، طبعا الزوج تلزمه نفقة زوجته، فإذا تلزمه أيضا فطرته أن يعني يخرج عنها زكاة الفطر، وقريب في الابن أو أبيه أيضا يخرج عنه زكاة الفطر كما أنه ينفق عليه، ومملوك إن كانوا مسلمين، إن كانوا مسلمين يخرج عنهم زكاة الفطر، إن كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنه أيضا، إذا وجد ما يؤدي عنه، أما إذا لم يجد لا غير ملزم. لكن لا تلزمه فطرة زوجة الأب المعسر ومستولدته، أي مستولدة الأب، وإن لزمته نفقته. إذن هذا يستثنى من القاعدة من لزمته فطرته لزمته فطرة كل من تلزمه نفقته، يستثنى فطرة زوجة الأب المعسر. زوجة الأب المعسر نفقتها تلزم الابن، يعني يجب على الابن أن ينفق على زوجة أبيه المعسر، لكن لا يلزمه أن يخرج عنها زكاة الفطر، لا يلزم الابن أن يخرج عنها زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر هنا تتوجب عليها ابتداء على زوجة الأب، ثم هي بعد ذلك تنتقل إلى الأب، والأب معسر فلا يلزم الابن أن يخرج عنها زكاة الفطر، وإن كان ملزما بالإنفاق عليها، ملزم بالإنفاق عليها لأنه مطلوب منه إعفاف أبيه، فلو لم ينفق عليها والأب معسر يجوز لها أن تفسخ النكاح وتطلب الطلاق. نعم، وهو ملزم بإعفاف أبيه، إذن يلزمه أن ينفق عليها مع إعسار الأب، ولا يلزمه أن يخرج عنها زكاة الفطر. قال: ومن لزمه فطرة ووجد بعضها بدأ بنفسه ثم زوجته ثم ابنه الصغير ثم أبيه ثم أمه ثم ابنه الكبير. نعم، ومن لزمته فطرة ووجد بعضها بدأ بنفسه، يعني هو لم يجد ما يكفي عنه وعمن تلزمه نفقته، يبدأ عن بنفسه أولا، يعني يخرج زكاة الفطر عن نفسه، ثم إن وجد يخرج عن زوجته ثم عن ابنه الصغير ثم عن أبيه ثم عن أمه ثم عن ابنه الكبير. طبعا ابن الكبير العاجز، مثلا ابن معضوب وأبوه هو الذي ينفق عليه، فأيضا هو يخرج عنه زكاة الفطر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. نعم. قال: ولو تزوج معسر بموسرة أو بأمة لزمت سيد الأمة فطرة لأمته، ولا تلزم الحرة فطرة نفسها، وقيل تلزمها. ولو تزوج معسر بموسرة، يعني الزوج معسر والزوجة موسرة، أو تزوج بأمة، عنده أمة، زوجته أمة، لزمت سيد الأمة فطرة لأمته، لأنه تقدم أنه يخرج زكاة الفطر عن من تلزمه نفقته من زوجة وقريب ومملوك، فالزوجة هذه مملوكة لآخر، للسيد، فهو الذي يعني يخرج عنها زكاة الفطر وليس الزوج. ولا تلزم الحرة فطرة نفسها، الحرة حتى يعني هي موسرة تستطيع أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها، لا يلزمها، لأنها هي الملزم بها هو الزوج، والزوج معسر. وقيل تلزمها، يعني هذا قول ضعيف، ويعني للخلاف أيضا يستحب لها أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها ولا يجب، لكن يستحب خروجا من خلاف من أوجبها عليها ابتداء، مثل الحنفية يقولون تجب عليها زكاة الفطر. نعم. قال: وسبب الوجوب إدراك غروب الشمس ليلة الفطر، فلو ولد له ولد أو تزوج أو اشترى قبل الغروب ومات عقب الغروب لزمته فطرتهم، وإن وجدوا بعد الغروب لم تجب فطرتهم. نعم. هنا شرع في بيان سبب وجوب زكاة الفطر، قال: وسبب الوجوب إدراك غروب الشمس ليلة الفطر، يعني ليلة العيد، إدراك غروب الشمس ليلة الفطر. وسبب الوجوب إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، لابد من إدراك الجزئين، جزء من رمضان وجزء من شوال. أما إذا أدرك رمضان فقط ولم يدرك جزءا من شوال لا تلزم زكاة الفطر، يعني مات في رمضان لا تلزم زكاة الفطر، أو ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد، يعني هو لم يدرك جزءا من رمضان أيضا لا تلزم زكاة الفطر. قال: فلو ولد له ولد أو تزوج أو اشترى قبل الغروب، يعني قبل غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، يعني قبل غروب الشمس ليلة العيد، ومات عقب الغروب، يعني هذا الولد الذي ولد له مات بعد الغروب، ولد قبل الغروب ومات بعد الغروب، هنا تلزم زكاة فطره، لأنه أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. أو هو تزوج مثلا الآن، تزوج في رمضان وطلق بعد غروب الشمس ليلة العيد، أيضا تلزمه في فطرة هذه الزوجة، لزمته فطرتهم، وإن وجدوا بعد الغروب لم تجب فطرته، يعني ولد له ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد، كانت زوجته في رمضان حامل ثم ولدت بعد الغروب ليلة العيد، لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن هذا المولود. نعم. قال: ثم الواجب صاع عن كل شخص، وهو 5 أرطال و3 بغدادية، وبالمصري 4.5 و4.75 أوقية من الأقوات التي تجب فيها الزكاة من غالب قوت البلد، ويجزئ الآقط واللبن لمن قوتهم ذلك، فإن أخرج من أعلى قوت بلده أجزأه أو دونه فلا. نعم. هنا شرع في بيان المقدار الواجب في زكاة الفطر، فقال: ثم الواجب صاع على كل شخص، وبين مقداره بالأرطال، والآن يعني يقدر بالكيلو، 2.5 كيلو تقريبا، كيلوين ونصف تقريبا، فهذا الصاع يكون من الأقوات التي تجب فيها الزكاة، من الأقوات التي تجب فيها الزكاة من غالب قوت البلد، يعني القوت الغالب في البلد، والمراد البلد بلد الزكاة، بلد الزكاة. فلو كان المؤدي في بلد والمؤدى عنه في بلد آخر اعتبر قوت بلد المؤدى عنه، يعتبر قوت بلد المؤدى عنه وليس المؤدي، بناء على القول الأصح أن الفطرة تجب أولا على المؤدى عنه ثم يتحملها عنه المؤدي. ويجزئ الأقط، الأقط معروف اللبن المجفف اليابس طبعا، هو غير منزوع الزبد، واللبن وأيضا الجبن، يعني الذي لم ينزع زبدهما أما منزوع الزبد من ذلك فلا يجزئ. لمن قوتهم ذلك. يدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، فإن أخرج من أعلى قوت بلده أجزأه لأنه يعتبر زاد خيرا، أو دونه فلا يجزئ. إذا أخرج دونه يعني أقل منه فلا يجزئ لنقصه عن الواجب المترتب عليه. نعم. قال: ويجوز الإخراج في جميع رمضان، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، فإن أخر عنه أثم ولزمه القضاء. هنا شرع في بيان يعني متى تخرج الزكاة، زكاة الفطر. قال: ويجوز الإخراج في جميع رمضان. إذن الجواز يجوز أن يخرج زكاة الفطر في جميع رمضان، حتى يعني لو من أول الشهر، لأن زكاة الفطر وجوبها يكون بسببين: صوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد السبب الأول جاز الإخراج، يعني وجد رمضان فجاز له أن يخرج. وجاء أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي الزكاة قبل الفطر بيوم أو يومين، فيجوز الإخراج في جميع رمضان، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. الأفضل، الجواز يجوز في رمضان، والأفضل أن تخرج يوم العيد قبل صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، وفي رواية أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، يعني عن يوم العيد. يوم العيد تعتبر أداء يوم العيد إلى الغروب، إلى غروب شمس العيد. تأخيرها عن يوم العيد لا يجوز، لا يجوز التأخير، فإن أخر عنه يعني عن يوم العيد، عن يوم الفطر وهو يوم العيد، أخر طبعا عمدا إذا بدون عذر أثم ولزمه القضاء، يعني يخرجها وتعتبر قضاء يأثم للتأخير، لأن هي الحكمة من زكاة الفطر إغناء الفقراء، كما قال صلى الله عليه وسلم: اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم، إغناء الفقير وسد حاجة الفقير يوم العيد وليلته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.